باب ما جاء في القبلة ومن لم يرى الإعادة على من سهى فصلى إلى القبلة إلى غير القبلة وصلى إلى غير القبلة. وقد سلم النبي صلى الله عليه وسلم في ركعتين الظهر وأقبل على الناس بوجهه ثم أتم ما بقي. قال حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا هشيم عن حميد عن أنس بن مالك قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وافقت ربي في ثلاث فقلت يا رسول الله لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى فنزلت واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وآية الحجاب قلت يا رسول الله لو أمرت نساءك أن يحتجبن فإنه يكلمهن البر والفاجر فنزلت آية الحجاب واجتمع نساء النبي صلى الله عليه وسلم بالغيرة عليه فقلت لهن عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن فنزلت هذه الآية. قال أبو عبد الله وحدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا يحيى بن أيوب قال حدثني حميد قال سمعت أنسا بهذا. نعم. ثم قال البخاري رحمه الله باب ما جاء في حكم القبلة. ما جاء في القبلة يعني في حكم القبلة إذا اجتهد الإنسان فيها في إصابتها وأخطأ هل يعيد؟ إذا اجتهد الإنسان في القبلة وصلى على غير القبلة وانتهى من صلاته ثم تبين له خلاف ذلك أنه صلى إلى غير القبلة هل يعيد أم لا؟ الصواب أنه لا يعيد، الصحيح أنه ماذا؟ لا يعيد. قال ما جاء باب ما جاء في القبلة يعني في الاجتهاد فيها ومن لا يرى الإعادة على من سهى فصلى إلى غير القبلة يعني صلى ناسيا أو جاهلا أو مخطئا كما حصل مع هؤلاء القوم بداية صلاتهم إلى بيت المقدس جهلوا حكم القبلة أنها تغيرت فهم معذورون، أو إنسان سأل فظن أن القبلة هكذا فصلى هكذا فهو معذور. لكن ينبغي على الإنسان ماذا؟ أن يتحرى ويجتهد ويسأل، لا يتساهل، من تساهل في الاجتهاد في بذل الوسع فعليه الإعادة. نعم، يعني الإنسان ما يهتم هكذا طلع هكذا القبلة هكذا وصلى دون أن يتعرى يسأل ينظر ما اهتم، فإذا به يصلي إلى غير القبلة فنقول له أعد الصلاة. أما من تحرى وسأل وتبين بعد ذلك أنه خالف القبلة فلا شيء عليه، خاصة الأعمى. الأعمى من ابتلي بهذا نسأل العافية يجب عليه أن يسأل، يعني أحيانا أعمى يدخل المسجد ما يدري وين القبلة صح ولا لا، فعليه أن يسأل ويتحرى هذا الأمر ويصلي إلى القبلة، ينبغي يتأكد عليه الأمر في حقه. قال رحمه الله حدثنا عمرو بن عون السلمي. نعم. قال وقد سلم النبي صلى الله عليه وسلم في ركعتي الظهر في قصة ذي اليدين كما سيأتينا وأقبل على الناس بوجهه ثم أتم ما بقي. قال وقد سلم النبي صلى الله عليه وسلم في ركعتي الظهر وأقبل على الناس بوجهه ثم أتم ما بقي. أين هنا الشاهد أو المقصود من الترجمة؟ أنه عليه الصلاة والسلام لما سلم من ركعتين اتجه نحو الناس، إذن أصبحت القبلة خلفه، استدبر الكعبة وجلس، فلما نبهوه أدار واستقبل القبلة. الفترة التي استدبر فيها الكعبة حصل منه ذلك عمد أم عن سهو؟ فهو معذور لأنه ما زال في الصلاة. يعني الإنسان الذي يسلم من ركعتين ويلتفت إلى الناس ويتكلم معهم هو ما زال في الصلاة، لذلك هنا ما أحدث تكبيرة إحرام جديدة إنما استأنف. فالفترة التي جلس فيها تجاه الناس وقالوا له أنك سهيت أو نسيت أو كذا، هذه الفترة حصل منه استدبار للكعبة وهذا خلاف شرط الصلاة، لكن حصل منه ذلك إيش؟ عن سهو وعن غير عمد، فيكون الإنسان إن حصل منه ذلك ماذا؟ يكون معذورا. قال حدثنا عمرو بن عون السلمي قال حدثنا هشيم بن بشير الواسطي عن حميد ابن أبي حميد الطويل عن أنس قال قال عمر، وهذه رواية صحابي عن صحابي، وافقت ربي في ثلاث وقائع. والثلاث هنا ليست للحصر، ليست هي ثلاث وقائع فقط، بل عمر وافق ربه في كثير من الأمور، لكن هنا ذكر الثلاث هذه في مقام إبراهيم، في مسألة الحجاب، في مسألة عسى ربه إن طلقكن، وهناك أيضا في مسألة أسارى بدر لما أشار عليه عمر، وفي مسألة عدم الصلاة على المنافقين لما ماتوا، فهناك موافقات أخرى لعمر، لكن هنا ذكر الثلاث. وتأدب تأدبا يعني رفيعا مع القرآن، فقال وافقت ربي، لم يقل وافقني القرآن، لأنه يعني عمر يرى الرأي أو يقول القول فينزل القرآن على وفق ما قال، لكن تأدبا نسب الموافقة إلى نفسه، قال أنا وافقت ربي، وإلا هو كان يقول القول فينزل القرآن تأييدا لقول عمر، لكن هذا يدل على الأدب الرفيع. قال وافقت ربي في ثلاث، فقلت يا رسول الله لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى، وهذا هو الشاهد، فنزلت واتخذ من مقام إبراهيم مصلى. مقام إبراهيم هو الحجر الذي قام عليه إبراهيم لما كان يبني الكعبة. طيب هنا يقول نحن نتكلم عن موضوع القبلة، هنا ما جاء في القبلة والاجتهاد في القبلة، ما علاقة مقام إبراهيم في هذا؟ مقام إبراهيم بعض العلماء فسروا على أنه إيش المقصود به الكعبة، واتخذ من مقام إبراهيم مصلى، مقام هنا الكعبة، مصلى يعني قبلة، لأن بعض فسر المقام بالكعبة، فيكون المناسبة واضحة بين مناسبة الحديث للترجمة. وعلى القول بأن المقام وهو الصحيح أن المقام إبراهيم هو الحجر الذي وقف عليه إبراهيم لتعلقه بالقبلة، لتعلقه بالقبلة، واتخذ من مقام إبراهيم المقام المتعلق بالقبلة، فالمقصود بذلك اتخذوا القبلة، اتخذوا الكعبة قبلة، واتخذ من مقام إبراهيم مصلى. قال وآية الحجاب، قلت يا رسول الله لو أمرت نساءك أن يحتجبن، فإنه يكلم هنا البر والفاجر، فنزلت الآية تأييدا لكلامه، وكذلك فيما اجتماع النساء وطلب النفقة، فقال عسى ربه إن طلقكن يبدل أزواجا خيرا منكن، فنزلت هذه الآية. وهذه الثلاث كما قلنا على باب التمثيل وليس على باب الحصر، هناك موافقات أخرى لعمر. وهنا أتى بالإسناد الآخر، حدثنا سعيد بن الحكم بن أبي مريم قال أخبرني يحيى بن أيوب المصري قال حدثني حميد، هنا حميد صرح بالسماع عن أنس، حصل إيش تصريح بالسماع من أنس، لأن حميد يعني قد يقع منه تدليس، فهنا أمن التدليس، لما يأتي من اتهم بشيء من التدليس ويأتي ويصرح قد أمن التدليس هنا، لأنه صرح بالسماع بهذا الحديث سندا ومتنا. نعم.